بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا يوم أمس بمقدمة تتعلق بأهمية الأخلاق وتهذيب النفوس، وتناولنا بضعة أبيات من هذه المنظومة، ولعلنا نحرك الأذهان بطرح بعض الأسئلة فيما تقدم الحديث عنه. فما اسم هذه المنظومة؟ ما اسم هذه المنظومة التي بين أيدينا؟ لا ينظر أحد فيما بين يديك. الحكم. عنوان الحكم، هي اشتهرت بهذا الاسم، عنوان الحكم. وأما وبعضهم يسميها بالشطر الأول من البيت، زيادة المرء في دنياه نقصانه. من مؤلف هذه المنظومة؟ تفضل. أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي الشافعي. متى ولد ومتى توفي؟ يا إخوان لا تنسوا، تفضل. ولد سنة 360 للهجرة وتوفي 401، فلم يعمر طويلا رحمه الله. ما موضوع هذه المنظومة؟ ما هو موضوعها؟ تفضل. تهذيب الأخلاق والحكم والأمثال والمواعظ. أحسنتم. طيب، ذكرنا لكم بأنه ينبغي للإنسان، ينبغي لطالب العلم خاصة، أن يسعى في حياته لتحقيق أربعة مقاصد. ما هي هذه المقاصد الأربعة؟ تفضل يا أخي اللي عند العمود. لا تنظر. ها؟ ثم رابعا، ما نحن فيه حسن الخلق. نعم، ذكرنا بأنه ينبغي لكل مؤمن ولطالب العلم خاصة، حتى يحقق التوازن في شخصيته والأسوة الحسنة والقدوة الصالحة، أن يسعى عمره في تحقيق هذه المقاصد الأربعة: الإيمان بالله عز وجل، والعمل الصالح قرين الإيمان، والعلم النافع، وحسن الخلق. طيب، ذكر الشيخ رحمه الله في بيته الأول قوله: زيادة المرء في دنياه نقصانه. كيف تكون الزيادة نقصانا؟ أليس هذا تناقضا؟ زيادة المرء في دنياه نقصانه، وأيضا كيف يكون ربحه خسران وربحه خسران؟ كيف نوجه هذا التناقض في الألفاظ؟ تفضل يا سلامة. أي نعم، والربح الدنيوي المحض هو خسران. إذن الجمع بين هذه الألفاظ المتقابلة والمتضادة أن الزيادة ها هنا هي الزيادة في الدنيا المحضة أو الربح من لعاعتها، ولذلك فإنه يكون عبئا عليه، لأنه إن كان قد ازداد من محرم فالأمر واضح، وإن كان ازداد من مباح فالحساب طويل. وأسعد الناس هو من خف حمله ولم يثقل ظهره بهذه الأعباء. يقول الشيخ رحمه الله: زع الفؤاد عن الدنيا. ما معنى زع الفؤاد؟ ما معنى زع؟ دع وكف. زع أي بمعنى دع وكف. طيب، قال: فصفوها كدر والوصل هجران. ما تعريف الهجران؟ ما تعريف الهجران الأخ؟ طيب، احفظ. طيب، ترك ما يلزم تعاهده. كل أمر يلزم الإنسان تعاهده إذا تركه فإنه يوصف بأنه هجران. طيب، أثنى المصنف على منظومته فقال: وأرع سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان. كيف يليق أن يمتدح الإنسان صنيعه؟ كيف ساغ ذلك؟ كيف ساغ ذلك؟ من لم يشارك تفضل. أحسنت، أن هذا من باب الترغيب، ترغيب السامع والقارئ في الخير، فإذا وقع ذلك فلا بأس. وكثير من العلماء يتخذ هذا المسلك، وإنما يكون مذموما، إذا كان ذلك على سبيل المباهات والدعوة. قال رحمه الله بيتا مشهورا: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ما مراده بقوله تستعبد قلوبهم؟ ما هذا الاستعباد؟ تفضل شيخ. الاستمالة وجذبها إليه، وليس المقصود بها العبودية التي لا تنبغي إلا لله عز وجل، وهذا أمر معروف مدرك. ولهذا كنت أريد أن أنشدكم أبياتا في هذا، يمتدح صاحب إحسان، يقول فيها: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه أو غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر في أحشائه الدر كامن، فلجته المعروف والجود ساحله. هذا مدح بديع للمحسن، وأحق من يوصف به نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أكرم الناس. يقول: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر في أحشائه الدر كامن، فلجته المعروف والبحر ساحله. ويقول المتنبي: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فهكذا تجد أن من الناس من يكون يحب الإحسان والبذل والعطاء، ومنهم من يكون قابض اليد عابس الوجه ينفر منه كل أحد. فينبغي لطالب العلم أن يتأدب بهذه الآداب وأن يكون من المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأفضل الإحسان ما ابتغي به وجه الله، وإلا فإن كل إحسان فهو محمود. والدليل على هذا من كتاب الله، قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الثلاث خير كله، هذه خير، لكن حينما تقترن بها النية الصالحة تتضاعف ويصبح جزاؤها أخرويا. لهذا قال بعد ذلك: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أرأيتم يا كرام كيف تصنع النية الصالحة بالعمل؟ النية الصالحة تحيل العادة إلى عبادة، وفقدان هذه النية يحول العبادة إلى عادة. فلهذا ينبغي للحازم اللبيب أن يعتني بأمر نيته، فإن النية إذا صلحت قلبت الأشياء. النية هي بمثابة هذه الكهرباء التي تسري في الأسلاك وتصل إلى الأجهزة الكهربائية. هذه الأجهزة الكهربائية من مراوح ومكيفات وغسالات وغيرها من أنواع الأدوات، لو لم يسري فيها هذا التيار ماذا كانت لتكون؟ قطع معدنية أو خشبية أو غير ذلك. فإذا سرى فيها هذا التيار أحالها إلى أجهزة نافعة. كذلك النية، إذا وجدت النية الصالحة فإنها تقلب العادة إلى عبادة، ويبارك الله العمل ويزكيه. فلهذا ينبغي أن تكون عنايتك بأمر النية مقدمة على كل شيء. فإن النية نيتان، نية مصححة ونية مقربة. النية المصححة هي الشرط في صحة العمل، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء في جميع أبواب الدين، فلا يصح عمل إلا بنية. أما النية المقربة فهو استصحاب هذه النية طوال العمل. فأنت مثلا إذا أردت أن تدخل في الصلاة لا تنعقد صلاتك إلا بنية، بأن تنوي أن هذه الصلاة صلاة الظهر، فتكون هذه النية شرط لصحة العمل. أن تنوي قبل الوضوء أنك تغسل أطرافك لكي تستبيح الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف وغير ذلك مما يستباح بالوضوء. ولو أن إنسانا رش أطرافه أو أجرى الماء على أطرافه بلا نية ما كان ذلك رافعا للحدث. أما النية المقربة فهي قدر زائد على ذلك، هي استحضار القلب للتعبد لله تعالى في تضاعيف العمل وأجزاء. فإذا رزق الإنسان استصحاب النية تبارك العمل وزاد أجره وثوابه. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: يا خادم الجسم، كم تسعى، كم تشقى بخدمته، كيف يكون الإنسان خادما للجسم؟ كيف يخدم الجسم؟ أحسن. نعم، خادم الجسم هذا تعبير دقيق، الذي يشقي نفسه بتنعم والترفه هو يخدم جسمه، لكنه يشقى في خدمته في الواقع. ولهذا ينبغي للإنسان في هذه الأمور أن يكون معتدلا، فلا يجلب لنفسه الأذى ويعرض نفسه للهلكة من أنواع المخاطر والمجازفات، كما قال ربنا عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لكن لا ينبغي للإنسان أن يترفه ويتنعم، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. اخشوشنوا يعني تعودوا على الخشونة، لا تتعودوا على التنعم، تنعم الأعاجم. وتمعددوا نسبة إلى جد العرب معدي كرب، تمعددوا فإن النعم لا تدوم. لكن ليس لازم ذلك أن يكون الإنسان يعرض نفسه للهلكة والكلفة والعنت والمشقة. وبمقابل ذلك أيضا لا ينغمس في النعيم، بل يكون معودا نفسه على التحمل والتجلد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه وأمر بالاحتفاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفاء أو التحفي، أن يمشي الإنسان أحيانا حافيا، ونهى عن كثرة الإرفاه، كثرة الإرفاه عن كثرة التنعم. فلهذا خدمة الجسم والمغالاة فيه يعني باتت من سمات أهل هذه الدنيا. ولعلكم تسمعون الآن يوجد محلات يسمونها بودي شوب، بودي كير إلى آخره، كل هذه خدمة للجسم أليس كذلك؟ تنعم واستعمال للكريمات وغيرها من وسائل التنعم والتلطف، حتى لا يكاد الرجل أن يكون كالأنثى كما قال الرافعي: استنوق الجمل. طيب، ثم إنه قال كلاما وقفنا عنده طويلا: أقبل على النفس واستكمل فضائلها. ذكرنا لكم يا رعاكم الله أن النفس الإنسانية وسط أو طبيعة بين طبيعتين، بين من ومن؟ تفضل. نعم، الملائكة تمحضوا للخير، والشياطين تمحضوا للشر. أما ابن آدم فقد أودع الله تعالى فيه النزعة للخير والشر. أين الدليل من كتاب الله؟ من لم يشارك؟ طيب تفضل يا أخي. الدليل قبلها: ونفس، أحسنت، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن كل نفس، لأن النفس هنا اسم جنس، النفس ها هنا اسم جنس، قد ألهمت فجورها وتقواها، ففيها القابلية للخير وفيها القابلية للشر، وهذا هو الموجود. هي تولد على الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهو مولود في الأصل على الفطرة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لكن القابلية للانحراف حاصلة، ثم رددناه أسفل سافلين. لذلك كان الموفق هو الذي يستنبط ما أودع الله تعالى في قلبه من خير ويستخرجه وينتفع به. وضربنا مثالا لذلك بإبراهيم عليه السلام، ماذا قال الله تعالى في حق إبراهيم؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. تأملوا معي، آتينا إبراهيم رشده، إذن الرشد قد يؤتاه صاحبه وقد لا يؤتاه. قام نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة من فراشه وهو إلى جنب عائشة، فافتقدته فخشيت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فقامت تطلبه بحكم الغيرة، قامت تطلبه رضي الله عنها، قالت: فوقعت يدي على عقبيه وهو ساجد في المسجد يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. محمد بن عبد الله يسأل ربه أن يؤتي نفسه تقواها، فكيف أنا وأنت وهو وهي وهم وهن؟ يسأل الله أن يؤتي نفسه تقواها. في نفسك تقى قد تؤتاه وقد لا تؤتاه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وذكرنا قصة الحسين بن معبد الخزاعي حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم جملتين يدعو بهما، ما هما؟ ما هاتان الجملتان؟ ارفع اليمنى، ارفع اليمنى، ارفع اليمنى. نعم نعم، تفضل. أحسنت. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وتبين لنا يا كرام أن يعني السعي في تزكية النفس هو مشروع العمر. يقول ربنا عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن نصب عمره لتزكية النفس وتهذيبها والأخذ بها إلى معالي الأمور والنأي بها عن سفسافها، فهذه سيرة أعلام النبلاء وأتباع الأنبياء، تزكية النفس والرقي بها إلى معالي الكمال، وهو سبيل المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعض الناس يبقى كما هو، تراه قبل 20 سنة ثم تراه الآن هو لم يتغير بطباعه وأخلاقه وعلمه وحاله، وربما انحط وانحدر. وبعض الناس تراه بعد حين وإذا به كالنجم المتألق، علما وخلقا وأدبا وسمتا وما شئت من المكارم. فينبغي للإنسان أن يكون يومه خيرا من أمسه وغده خيرا من يومه. هكذا ينبغي المؤمن أن يرقى في سلم الكمال حتى يصل إلى الرتبة التي يشاء الله تعالى له. وتبين لنا خطأ مقالة يقولها بعض المثبطين. ما هي تلك المقالة؟ قول من يقول: الطباع لا تتغير، الطباع لا تتغير، أو يقول: أنقذ جبلا ولا تغير طبعا. وقلنا إن هذه الدعوة دعوة باطلة. بعضهم يقول الطبع يغلب التطبع، لكن هذا ربما عند المشاحة يحصل شيء من هذا ويرجع الطبع ويظهر. لكن مرادنا هنا الرد على دعوة من يجهر مشروع التربية والتزكية بدعوة أن الطباع غير قابلة للتغيير، ويقول: ابق على ما أنت عليه، لا لا لا يمكن أن تتغير الطباع. يقول: كما أن طولك كذا ووزنك كذا أو لونك كذا أو كذا فهذا طبعك لا يتغير. فيقال: كلا، بل الطباع تتغير. يدل على ذلك ما أمر الله به عباده المؤمنين من الأوامر والآداب والأخلاق، لو كان لا يتغير لما أمر الله بما لا يطاق. ويدل على بطلانها الواقع المشهود، فإنا نرى في كثير من الناس من يتغير بفعل الإيمان. وأوضح مثال على ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال قائلهم: كنا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، نأكل الجعلان والخنافس وينزو بعضنا على بعض، هكذا كان حالهم. فلما أتى الله تعالى بهذا الدين قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل إننا ذكرنا لكم دليلا آخر وهو أن الحيوانات العجماوات تؤخذ فتعود فتتعود، وهذا أمر مشاهد، فكيف بابن آدم الذي وهبه الله عقلا؟ فإذا هذه الدعوة دعوة باطلة، وقد قيل العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فهذا كله يدل على ضرورة أن يهذب الإنسان نفسه، كما قال الناظم: أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وكيف وجهنا الشطر الثاني وهو قوله فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان؟ الإنسان هو مجموع الحالين، الجسم والنفس، فلماذا قال فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان؟ ما السبب؟ تفضل. لأن النفس يعني في نفس ملك وملائكة ملكية مثل الملائكة، يعني محل الخير. اي لا، القصد لماذا قال فأنت بالنفس لا بالجسم؟ هل الإنسان ليس جسما؟ لماذا قال فأنت بالنفس؟ تفضل. طيب، وبعبارة أخرى تفضل يا شيخ. صحيح، يعني المقصود الأهم، المقصود أن الأهم، يعني إذا كان هيئتك مكونة من عنصرين النفس والجسم فأيهما أهم؟ النفس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، هل معنى ذلك أن لا طواف ولا سعي ولا وقوف ولا مبيت بالمزدلفة ولا رمي؟ لا لا، وإنما ذكر ركن الحج الأعظم، فقد يعبر بالشيء أو بالبعض عن الكل لأهميته. طيب، نكتفي بهذا القدر من المناقشة ونشرع في استعراض أبيات اليوم. قال رحمه الله: قال الناظم الإمام البستي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان، واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. حسبك، هذه ثلاثة أبيات بديعة. يقول: وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. معنى عروض زلته يعني زلته العارضة. يذكر الشيخ رحمه الله أمرا متوقعا بل واقعا لا يكاد يسلم منه أحد، وهو أنه يبتلى بمن يسيء إليه. ما منا من أحد إلا ويذكر واقعة يكون أحد أساء إليه بكلام أو بتصرف أو بجناية بدنية أو مالية أو غير ذلك، بدليل أنه هو يقع منه هذا تجاه الآخرين. فذكر ما ينبغي للإنسان في هذه الحال، قال: وإن أساء مسيء، ومسيء هنا نكرة أتت في سياق الشرط فدلت على العموم، فإن من القواعد أن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط دلت على العموم. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته، يعني في زلته العارضة، صفح وغفران. خلاصة هذا البيت أن الناظم يندب السامع والقارئ إلى الصفح، وهذا هذه الدعوة دعوة صالحة جاءت في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقد نزلت هذه الآية في قصة حادث الإفك، وكان ممن رمى عائشة رضي الله عنها وخاض في الأمر مصطح بن أثاثة، وكان من فقراء المهاجرين، فكان ممن تحدث في هذا الأمر على سبيل التهاون. فلما أنزل الله هذه الآيات ناله ما ناله، وكان أبو بكر رضي الله عنه يجري عليه صدقة بسبب فقره لكونه من فقراء المهاجرين، فقطع عنه تلك الصدقة وحلف ألا يعطيها، فأنزل الله هذه الآيات: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. ما معنى لا يأتلي؟ يعني لا يحلف من الألية، والألية هي الحلف. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بل أوالله إني أحب أن يغفر الله لي، فأعاد صدقته وأجراها عليه. أيضا يقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وتأملوا كيف قرن الله تعالى العفو بالإصلاح، قال: فمن عفا وأصلح، وهذا هو الصفح الجميل الذي أمر الله تعالى به بقوله: فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. وذلك أنه ليس دوما يكون الصفح والعفو جميلا، لأن الصفح والعفو إذا أدى إلى تمادي المعتدي في عدوانه فإنه لا يحسن الصفح عنه، فإن هذا يجرئه على التكرار. أما إذا وقع الخطأ ممن ليس هذا من شأنه ولا من عادته لكنها زلة، فإنه يندب صاحب الحق إلى الصفح. وتطبيقات هذا كثيرة في مجريات الحياة، من الناس من يدعو للعفو والمسامحة بإطلاق، وهذا ليس صوابا. في بعض المواقف ينبغي عدم العفو، لماذا؟ حتى لا يتمادى المسيء بإساءته، حتى لا يتمادى المسيء بإساءته، فإن المسيء إذا علم أنه إذا أخطأ وأجرم أن مآله إلى الصفح والغفران والسماح، فإنه لن يتورع أن يكرر الخطأ. أيضا من رأى ذلك من السفهاء والجهال فسيجرئهم ذلك على الوقوع في الخطأ، كما يوجد في قتل النفس وما يترتب عليها من ديات وغير ذلك. ينبغي أن يفرق بين حال وحال. فالصفح الجميل هو الصفح المقترن، عفو مقترن بإصلاح. لهذا قال ربنا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كان لا يترتب على العفو صلاح فليس عفوا، فليس صفحا جميلا. فانتبهوا لهذا المعنى. لهذا قال: وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. الصفح هو العفو، هو المسامحة، والغفران معناه الستر والغفر، الستر و نعم والتجاوز، الستر والتجاوز مأخوذ من وضع المغفر على الرأس. المغفر هو ما يوضع على الرأس حماية له، فيحصل بالمغفر ستر للرأس ووقاية. فلهذا كان معنى اسم الله الغفور هو من يستر ويتجاوز. ولهذا إذا قرر الله تعالى عبده المؤمن يوم القيامة بذنبه وضع عليه كنفه وستره عن الناس، قال: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا يوم كذا، يقول في آخرها: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالغفر ما تضمن هذين الوصفين: ستر وتجاوز. وذلك يقتضي أن لا يقوم هذا العافي بالحديث في المجالس ويقول: أنا عفوت عن فلان، أنا تركت فلان، أنا تنازلت لفلان، فإن هذا من المن. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمقصود معشر طلبة العلم أن المؤمن بحاجة إلى أن يربي نفسه على العفو والصفح، وأن ينمي في نفسه روح التسامح، وأن لا يكون حقودا، لا يغفر ولا يصفح. هذه أحوال نفسية ولكنها قابلة للتكيف. كيف قد يكون الإنسان نشأ منذ طفولته على الحقد وعلى الضغينة وعلى العتب، وهذا معروف مشاهد في بني آدم، لكن لا يقول أن قائل لا سبيل للتخلص منه، لا، يستطيع الإنسان أن يتخلص من بتذكر فضل العفو. ألم تروا أن الإنسان إذا دعا ربه يتملقه بقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، فإذا كنت تحب أن يعفو الله عنك فاعف عن عباده، فإن هذا أحرى أن يعاملك الله تعالى بما عملت به خلقه. إذا قرأت النصوص من أحاديث وآيات فإن هذا ينمي في نفسك ناحية العفو والصفح. إذا قرأت في سير العافين فإن هذا أيضا يسل السخيمة من قلبك. إذا فكرت بعقلك أن انعقاد القلب على ضغينة يؤذي صاحبه أولا، يؤذي صاحبه أولا، لأنه كالمسمار الذي يخزه فترة بعد فترة، لكن إذا تخفف الإنسان من هذه وعفى وأصلح أعقبه الله في قلبه سكينة. ويقال إن أحكم بيت قالته العرب ما هو؟ إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتب، صحيح؟ يقال هذا أحكم بيت قالته العرب، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، لأنه سيظل بني آدم، سيظل بنو آدم يخطئون، فإلى متى أن تنفض يديك عليهم؟ لما فعلت كذا؟ لما فعلت كذا؟ ألم أقل لك كذا؟ لن تجد أحد خلي من العتب، لا سيما إذا كان أولئك من أقرب الناس لك كزوجتك أو أولادك أو أصدقائك، فإنهم أحوج الناس إلى صفحك. وتأملوا يا رعاكم الله في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أدرى الناس بدواخله أقرب الناس إليه زوجه وخادمه، زوجه عائشة وخادمه أنس رضي الله عنهما، فقد ذكر من حسن خلقه ومعاشرته ما يعجب له الإنسان أشد العجب. يقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لما فعل لما لم تفعل كذا. من يطيق هذا؟ فتش في نفسك، انظر في حالك كل يوم مع أهلك وأصدقائك، كم مرة تقول لهم لماذا فعلتم كذا، لماذا لم تفعلوا كذا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم 10 سنين ومع من؟ مع خادم كان عمره 10 سنين حينما أتت به أمه، وخدمه 10 سنين ولم يقل له يوما من الدهر لما فعلت كذا، لما لم تفعل كذا. هذا مستوى راقي سامي من الأخلاق والطباع. فلهذا ينبغي للإنسان أن يتعود على الصفح وألا يستبقي في نفسه مادة العتب، فإنها تؤذيه وتكون من أسباب شقائه. ومن عود نفسه على العفو فإنه يسعد في الدنيا قبل الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. الله أكبر، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وخير العفو ما كان عن مقدرة، العفو الذي يكون عن مقدرة، العفو مع المقدرة، هذا هو العفو الأتم. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يقرن بين عفوه وقدرته، إن الله كان عفوا قديرا، لأن العفو مع المقدرة هو الذي يحمد صاحبه. فلو عفى إنسان بسبب عجزه لقيل أصلا هو لا يستطيع أن يأخذ حقه، لكن إذا عفى مع المقدرة فهذا دليل كمال العفو، هذا دليل كمال العفو. فخلاصة هذا البيت أنه ينبغي للإنسان أن يعود نفسه على الصفح والعفو في الأمور التي يحصل بها إصلاح، وألا يكون حقودا، فإن هذا مناف للرياسة، فإن رئيس القوم لا يحمل الحقد، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، فليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لا يكون رئيسا في قومه من يكون حقودا، بل من يكون ذا صفح ومغفرة. واقرأ إن شئت يعني في سير أهل الأخلاق الحميدة كالأحنف بن قيس وغيرهم، تجد عجبا من صفحهم وتجلدهم، ولا تكن من أصحاب الحقد. ولهذا دعوني أذكر لكم قصة رمزية قد تكون رمزية لا حقيقة لا، لكنها ذات دلالة نسأل الله عنه، وهي طرفة يعني في آن واحد على من يحمل الحقد. يقال إن أخوين كان بينهما شحناء، أخوين من أب واحد من رحم واحدة كان بينهما شحناء، فدامت 40 عاما، فما رضا الكبير وأدخل المستشفى وألقي على السرير، فسمع أخوه بحاله فقال لا أدري ما يقع لأخي، لعلي أذهب وأعوده أزوره، فيعني تحامل على نفسه وأتى أخاه وجلس عنده وسلم عليه وجرى بينهما حديث. فلما أراد أن ينصرف قال هذا المستلقي المريض اسمع يا أخي، إن استفاني الله ومت فأنت في حل وأنا في حل، وإن الله عافاني وأخرجني فنحن على العلم الأول. نسأل الله العافية. يعني بعض الناس نسأل الله العافية يرى أن هذا مشروع عمر ولا يريد أن يفرط فيه، ويبقى السنوات الطوال، يبقى السنوات الطوال نعوذ بالله، وهو يحمل هذا الحقد وينقله معه حيث توجد. لماذا؟ أنت في الحقيقة كمن يحمل في يده مسمارا يخز فيه نفسه كل حين، تخلص من هذا حتى يستريح فؤادك. ثم قال بعد ذلك واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن، لا قبلها قال وكن على الدهر، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان. أرجو أن هذا ليس من باب سب الدهر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وقال فيما يعني ذكر في الحديث القدسي قال الله فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فليس المراد أن الدهر من أسماء الله الحسنى، لا، بدليل قوله أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر، فلا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، وإنما المراد فإني أنا الدهر يعني أنا الذي أصرف صروف الدهر. فلا يجوز للإنسان أن يسب الدهر، كما تسمع من بعض الناس إذا وقعت عليه مصيبة ما هذا الزمان الأسود، ما هذا الدهر الكذا، ويصفه بأوصاف السوء. لا يجوز، لا يجوز سب الدهر. لكن المؤلف هاهنا قال وكن على الدهر معوانا لذي أملي، قصده وكن على الدهر يعني على ما جريات الدهر، على ما يقع في الدهر من صروف ومصائب، هذا مراده. معوانا أي كثير العون، فهي صيغة مبالغة، المعوان مفعال من صيغ المبالغة يعني كثير العون. يرجو نداك، من الذي يرجو نداك؟ ذو أمل يعني من يؤمل فيك، لذي أمل يرجو نداك. من ندى؟ الندى هو الكرم والنوال. لماذا سمي الندى بهذا الاسم؟ لأن الرجل المعطاء تظل يده ندية لا تجف، كما قال الشاعر ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، وأندى العالمين بطون راحي، الإنسان الذي يعطي دائما يعطي دائما تكون يده ندية، هذا من بلاغة العرب. يرجو نداك فإن الحر معوانه. نعم ينبغي أيها الكرام أن يكون الإنسان جابرا لعثرات الكرام، وأن يعين من استعان به، يعني يعين من استعان به ولو بالشيء القليل. ابذل، قيل في حسن الخلق هو كف الأذى وبذل الندى، كف الأذى وبذل الندى. فينبغي لك أن تكون معطاء باذلا معوانا، فإنه لا يخلو بنو آدم من أمر يلم بهم، فافعل ما استطعت، إن استطعت أن تعينه بمالك فافعل، إن استطعت أن تعينه بجاهك فافعل، إن استطعت أن تعينه بكلمة طيبة ومشورة فافعل، لكن لا تكن قابضا منكفئا على نفسك. وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان. ولا تحقروا أيها الإخوة حتى الكلمة الطيبة، أحيانا يقع إنسان في مأزق وضائقة يريد مثلا مالا يريد كذا، لكنك قد لا تملك ما ترفده به، فتقول له كلاما طيبا تنفس عنه وتفرج عنه شيئا كثيرا، أو تشير عليه بمشورة صالحة يكتب الله له بها فرجا، أو تدله على باب خير يطرقه، فلا تقف مكتوف اليدين، حاول أن تنفع أخاك بما تستطيع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليصنع. تفضل. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فهذا خلق كريم وأدب رفيع على طالب العلم أن يستصحبه. قال: واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. إي والله، حبل الله هو العروة الوثقى التي قال الله عز وجل عنه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالعروة الوثقى هي التوحيد، فهذا هو حبل الله الممدود بين الخلق وبين ربهم، توحيد رب العالمين. وتوحيد رب العالمين تجمعه الشهادة: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وكيف يعتصم الإنسان به؟ إذا امتلأ قلب الإنسان بأن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة، فإليه تصرف المحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة واللجأ والشوق والأنس. هذا حبل الله، إذا اعتصمت به فالله تعالى سوف يستنقذك من كل ضائقة. أشدد يديك به، ينقذك الله به في الدنيا وفي الآخرة. فهذه من أعظم ثمرات التوحيد، ثمرات التوحيد منجاة لصاحبه في الدنيا والآخرة. من تمسك بحبل الله عز وجل، من تمسك بشعبة من شعب التوحيد، بالمحبة، بالخوف، بالرجاء، أوصلته إلى الله، لا ينقطع، لا ينقطع، ويوم القيامة تدخله الجنة. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. والمقصود بالركن هو الملاذ الآمن والعصمة. الركن هو الجانب الشديد، الجانب الشديد يقال له الركن، كما يقال ركن المنزل، ركن الخيمة، هو الجانب الأشد منه. فهذا قد مثلا تجد من بعض الناس أحيانا من يقف معك، من يرفدك، لكنهم يتساقطون، لا يصمدون، لو لم يكن إلا أنهم يموتون. أما الذي لا يموت فاستمع: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. تبارك الله. توكل، أي ما هو التوكل؟ التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، هذا هو التوكل. فحينما يأوي الإنسان إلى ربه فقد أوى إلى ركن شديد. واشدد يديك بحبل، ولاحظ قوله في الآية الوصف وضده: الحي الذي لا يموت. وكثيرا ما يجمع الله تعالى فيما يصف به نفسه بين النفي والإثبات، كهذه الآية: الحي الذي لا يموت. فحياة ربنا سبحانه حياة دائمة باقية، ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق. لا يموت سبحانه وبحمده، ومن كان وكيله لا يموت فهو آمن مطمئن، بخلاف الذي يتوقع أن يموت وكيله في أي لحظة فهو لا يطمئن، إذا مات وكيله أسقط في يده. ثم إنه قال: من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. هذه مجزومة يا ناصر. ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. من جاد بالمال. طيب، لنتناول هذه الأبيات الثلاثة. أما أولها فمسألة شريفة، بل هي أشرف المسائل، وهي تقوى الله عز وجل. من يتق الله يحمد في عواقبه. إي والله، من يتق الله يحمد في عواقبه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فلو لم يكن من فوائد التقوى إلا هذه لكفى. فإذا أوتي العبد تقوى أعطاه الله تعالى فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، فيرى الحق حقا والباطل باطلا، لأنه مع ضعف التقوى يصبح على العينين غشاوة وفي الأذنين وقر وعلى القلب أكنة، فلا يبصر ولا يسمع ولا يفقه. أما إذا سكب الله تعالى التقوى في قلب العبد فإنه يجلو غشاوة العينين ووقر الأذنين وأكنة القلب، ويبصر الأمور كما هي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولهذا قال في الآية الأخرى: واتقوا الله ويعلمكم الله. رأيتم كيف يكون العلم ثمرة للتقوى؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، وهو العلم النافع. لا يغرنك أن تجد بعض الناس يحسن علوم الآلة أو يضرب في الفقه والتفسير وغير ذلك وقد لا يكون أوتي تقوى، فهو إنما يحسن صف الكلام فقط. لكن العلم النافع هو العلم الذي يورث الخشية. ولهذا قال ربنا مثنيا على أهل العلم الحقيقيين، قال سبحانه: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا العلم النافع. إذا أردت أن تميز العلم الذي اقتنيته أعلم نافع أم لا، فانظر هل أورثك خشية الله أم لا. فإذا رأيت نفسك تزداد من مسائل العلم ولا يصحب ذلك تقوى، فاعلم أن في المسألة خلل. ويروى أن أم أحمد بن حنبل أو إسحاق بن راهوي رحمهم الله ورحمها رحمة واسعة كانت تقول: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزل. وكانت تقول له: احفظ 10 أحاديث فإن رأيت أثر ذلك عليك، وإلا فلا تزدد من حجة الله عليك. ما أفقهها، أم ربية تقول اطلب 10 أحاديث كل يوم ثم انظر أثرها عليك، فإن رأيت أثرا لها وإلا فلا تستكثر من حجة الله عليك. لأن ليست العبرة أيها الإخوة بجمع العلوم، العبرة بما يورث التقوى. ولهذا قال ربنا عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا فإني أدعوكم معشر طلبة العلم إلى قراءة كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر الأجري رحمه الله، فإنه مدرسة تربوية إيمانية ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه. أخلاق العلماء لأبي بكر الأجري. قال: من يتق الله يحمد في عواقبه. قال ربنا عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي عاقبة أفضل من هذا؟ أن يجعل الله لك مخرجا من كل ضائقة، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب. تضرب الاحتمالات المتعددة من أين سيأتيك الفرج والمدد، فلا تدري إلا وقد أتاك الله به من حيث لم تتوقع. كل هذا من ثمار التقوى، فاعتصم بالتقوى. ما حقيقة التقوى؟ التقوى هي أن يقوم في القلب شعور يجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب مناهيه. التقوى حالة قلبية لها أثر خارجي، هي في الأصل تقوم في القلب. هذه التقوى تورث خشوعا وسكينة وخشية، يكون من لازمها الذي لا ينفك عنها الارتداع عن معاصي الله والرغبة في مراضي الله. هذه التقوى. وقد أنشد بعضهم فقال: خل الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هكذا حس التقوى هو الذي لا يجعلك تستهين بالصغائر، تقول هذه صغائر وهذه لمم وهذه يغفرها الله كذا، ثم أنت تزداد من هذه الديون المتراكمة فلا تدري إلا وقد أحاطت بك. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقد جاء في أثر وصف ذلك قال ألم تأتي إلى أرض ذات شوك؟ قال بلى. قال كيف تصنع؟ قال أجتهد وأشمر. لو أتيت إلى أرض فيها شوك وأردت أن تقطعها ماذا تصنع؟ تشمر عن ثوبك وإزارك وتنظر إلى مواطئ قدميك، تصوب بصرك أين تضع قدمك، أين تضع حتى لا تطأ شوكة. هكذا التقوى. وأنت تسير في هذه الدنيا كلما هممت أن تقول كلاما عقلت لسانك، كلما هممت أن ترسل طرفك قصرت طرفك عن محرك، كلما هممت أن تمد يدك كففت يدك خشية أن تقع فيما يسخط الله. هكذا التقوى تصنع بصاحبها. طيب، إذن قال من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. إي والله، تقوى الله عز وجل حصن حصين، فإن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا. قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا ومن كان الله معه هل يضره شيء؟ لا والله، من كان الله معه لن يضره شيء. إذن هذا يبين معنى قوله ويكفه شر من عزوا ومن هانوا، يعني كل أحد. فالناس إما عزيز وإما هين، فالله سبحانه وبحمده يكفيه شر هؤلاء وهؤلاء. لكن لا بد من اليقين. ألم تروا أن هودا عليه السلام، قد يقول قائل ما آية هود؟ صالح أتى بالناقة، وعيسى يبرئ الأكمه والأبرص، وموسى أتى بالعصا وبتسع آيات بينات، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم انشق له القمر وأسري به وعرج، إلى غير ذلك من آيات الأنبياء. فما آية هود عليه السلام؟ ما آية هود؟ تذكروا حيث ذكر الله قصة هود في القرآن، هل تعلمون له آية معينة أتى بها؟ إن آيته كما استنبط العلماء أنه لما قال له قومه اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كانت آيته عليه الصلاة والسلام أنه تحدى قومه أجمعين على ما أوتوا من قوة، قوم عاد كانوا أولي قوة، وتحداهم أجمعين أن يصلوا إليه بسوء فلم يصلوا. حسبك بهذه آية، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، رجل واحد يقول لقومه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أي يقين، أي ثبات، هكذا الإيمان. هذه آية عظيمة. ثم قال من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. إيه والله، من استعان بغير الله أراد بذلك أنه استعان بغير الله إما استعانة شركية أو أنه غفل عن قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه مسبب الأسباب، فهذا ناصره عجز وخذلان. ومن كان ناصره عجز وخذلان فلن يخرج بشيء. والمقصود أن يوحد العبد ربه بالاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، باب الاستعانة يا إخوة يا كرام باب عظيم من أوضح مجالات التوحيد. كلنا يقول في كل ركعة من ركعات الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فلا غنى للإنسان عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فاستعن بمعبودك للوصول إلى مقصودك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، يا معاذ إني أحبك. يا لها من مقدمة، ما أسعده ما أهنأه أن يقول له محمد صلى الله عليه وسلم إني أحبك. قال يا معاذ إني أحبك، إني أوصيك، إني أعلمك كلمات، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. أرأيتم؟ أمره بالاستعانة بالله تعالى على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وحينما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال له: وإذا استعنت فاستعن بالله، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن لا بد من توحيد الله تعالى بالاستعانة، بأن نعتقد بأن العون والمدد إنما يكون من الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن أحدا كائنا من كان لا يمكن أن يقدم عونا من تلقاء نفسه، لكن الله تعالى ربما جعل بعض الناس أو بعض الأشياء أسبابا، فإذا تسببت وتذرعت بهذه الأسباب فلا يغب عن بالك أن الله مسبب الأسباب. وكمال الاستعانة بالله عز وجل ألا تحتاج إلى الخلق، انتبهوا لهذا المعنى الدقيق، كمال الاستعانة والتوحيد ألا تسأل الخلق شيئا. فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه على ألا يشركوا بالله شيئا ولا ولا ولا، وقال كلمة وأخفاها: وألا تسأل الناس شيئا، وألا تسأل الناس شيئا. قال الراوي: فلقد رأيت أحدهم يسقط صوته من راحلته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، يعني ينيخ راحلته ويتناوله. كمال التوحيد أن تستغني عن الخلق. ولهذا قيل في الأمثال: سل من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، وأعطي من شئت تكن أميرة. صحيح؟ سل من شئت تكن أسيرة، إذا كنت تستجري من فلان فأنت عنده كالعبد الأسير، لأنك دائما تنظر إليه وترمقه وهو ينظر إليك نظرة فوقية ويمن عليك. سل من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، مثلك ومثله سواء كما يقال، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا، وأعطي من شئت تكن أميرة. فحري بالمؤمن أن يغتني بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. لهذا ينبغي أن يوحد الله تعالى بالاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بالله عز وجل لا تنافي القدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. رأيتم؟ الله الذي قدر المقادير لا دعانا وندبنا إلى أن نستعين به، لأن الله قد أخفى عنا القدر وأظهر لنا الشر، فنحن مأمورون بالاستعانة بالله تعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز، لا تقل ربما، قد، لعل، يمكن، إلى آخره من هذه العبارات التثبيطية. استعن بالله، هذه نفحة إيمانية خلقية نفسية ترفع الإنسان وترقى به عن أن يمد يده يستجدي الآخرين. استعن بالله، احرص على ما ينفعك. هكذا العبارات الإيمانية هي بناء للنفس وصلاح لها، تنأى بها عن سفاسف الأمور وعن سقوط الهمم، ترقى به إلى المعالي والمكارم. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. العجز ذاتي، والخذلان شيء يعني متعدي، فهو يخذل غيره وهو عاجز بنفسه، فماذا يرجى منه إذن؟ ثم قال: من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان، من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، والمال للإنسان فتان، من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان، من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان، من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيان. نعم، هذه وما بعدها جملة من الحكم، كل بيت حكمة مستقلة، ويستفتحها باسم الموصول من، وهذا يدل على العموم. يقول: من جاد من جاد بالمال، أو قبل ذلك من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. هذا حق مشاهد. من كان للخير مناعا، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. فابن آدم قد جبل على الشح، قد جبل وأحضرت الأنفس الشح حتى يأتي الإيمان ويهذب هذا الشح، ولهذا شرع الله الزكاة للقضاء على هذه الآفة. فكان في المال زكاة حق معلوم للسائل والمحروم، وكان في المال فضل وهو الصدقة التي تكون زائدة على القدر الواجب. فمن كان للخير مناعا، فما النتيجة؟ فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. إي والله، إذا كان الإنسان يمنع الحق الواجب انفض الناس من حوله واستغنوا عنه ويئسوا منه، فلا يبقى له خل ولا خدم، لا يبقى له أصحاب. إنما الناس يألفون من يعطي ومن يبذل. أما إذا كان بخيلا شحيحا منوعا جماعا مناعا، فإن الناس تأباه وتلفظه. كذلك بمقابل ذلك، من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان. إي والله، من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، لأن الناس يبحثون عن مصالحهم وعما يوافق مقاصدهم، فلذلك يميلون إليه. ولهذا قال بعضهم: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة، إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي تدل على أن الناس يميلون إلى صاحب البذل والندى. وهذا لا شك أنه زينة للإنسان، لكن إذا بذله الإنسان محتسبا مبتغيا أجر الله تعالى، فإن الله يجمع له بين خير الدنيا والآخرة. أما إذا فعله لأجل الدنيا كوفئ في الدنيا. ولهذا ألا تلاحظون معشر الإخوة، وهذا من التحدث بالواقع، أن بعض الأمم الكافرة سيما من النصارى، أنهم يحرصون على الأعمال الخيرية كما يسمونها أعمال خيرية، فيكافؤون في الدنيا عليها. الملاحظ على سبيل المثال مثلا أن البلاد الأوروبية التي عامة أهلها نصارى، ومثلها أمريكا وغير ذلك، تكثر عندهم الجمعيات الخيرية يسمونها تشاريتي خيرية، وتجد أنهم لا يكاد يوجد عندهم فقير ومسكين، كل إنسان مكفول بالضمان الاجتماعي معروف عندهم، ومن سكن عندهم يسمونه بينيفيت ويلفير إلى غير ذلك، يقدمون لكل من يقف يعيش على أرضهم هذه الأشياء. وهذا يفسر لكم انجفال الناس إلى بلادهم حينما يذهبون وينقطعون في البحار لكي يطأوا فقط دولة من دولهم ويحصلوا على ضمانات صحية ومعيشية. أقول إن هذه الأشياء موجودة في يعني طباعهم، وهو أنهم لا يدعون بينهم مسكينا، وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإن في حديث المستورد القرشي في صحيح البخاري أنه حدث عند عبد الله بن عمرو بن العاص، أو أنه حدث عند عمرو بن العاص أيام فتح مصر والله أعلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال: ألم أنهك أن تحدث بهذا؟ كأن عمرا رضي الله عنه لم يستحب أن يحدث عن كثرة الروم وهم بصدد حربهم، حتى لا يفت ذلك في أعضاد أهل الإسلام. أما وقد قلت ما قلت فإن فيهم لخصالا، فإنهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وأسرعهم كرة بعد فرة، وأعوانهم لفقير ومحتاج. وهذا هو الشاهد، هذا من طباعهم القديمة، أعوانهم لفقير ومحتاج، وقد أدى هذا إلى أن بسط الله لهم كما أشار الأخ في الرزق، فتجد أن عندهم مثلا من التيسيرات الحضارية وعندهم من السعة ما قد لا يكون عند غيرهم، فهذا من عدل الله العاجل في عباده، لكنه في الآخرة لا يغني عنهم شيئا. وقد حدثناكم يوم أمس بحديث عائشة لما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم علي بن عبد الله بن جدعان، وقالت يا رسول الله إنه كان يطعم الطعام ويفك العاني، وذكرت من خصاله، فهل نفعه ذلك عند الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد قيل من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، فمن فعل الخير في الدنيا أراد به لم يرد به الآخرة جوزي عليه في الدنيا، ومن أراد به الآخرة جوزي عليه في الدنيا والآخرة، وهذا من فضل الإيمان. لهذا قال من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان. صحيح أن المال فتنة، المال فتنة، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأن فتنة هذه الأمة تكون في المال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يقع بين يدي الساعة أن الفرات ينحسر عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فلا ينجو من المئة إلا واحد. فالمال فتان، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بأنها حلوة خضرة، لكن من أخذها بحقها ووضعها في حقها فهو السعيد. أتي بمال من البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبحرين اسم كان يطلق على ما يعرف الآن بالأحساء وما وراءها، فأتي بمال من البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى به أبو عبيدة رضي الله عنه، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الصبح وقضى صلاته هم أن ينصرف إلى بيته، فتعرض له الأنصار، تعرض لهم أنهم كانوا متشوفين للقسم لما فيهم من الشدة واللأواء، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين، قالوا نعم يا رسول الله، قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. إي والله، ينبغي للإنسان أن يخاف من إقبال الدنيا، فإنها فتنة لها نظرة ولها بهرج ولها زينة، فقد تستلب لب ناظرها، فينبغي للإنسان أن يأخذ منها بالكفاف وألا يعلقها نفسه. تارة يقول الإنسان أنا أطلب المال وأجمعه لعلي أعمل أعمال خيرية وأعمال بر، فإذا ما جرب الجمع صار من أشح الناس. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أصحابه قال كيف أنتم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت له صحفة ورفعت عنه صحفة، أنتم يومئذ خير أم يومكم هذا؟ فهمتم السؤال؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقارن لهم بين حالين، بين حال مرتقب وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يغدو أحدهم أول النهار في حلة ويروح يعني آخر النهار في حلة ثانية لتوفر الثياب، وتوضع له صحفة وترفع صحفة من توفر الطعام، قال أنتم يوم ذاك خير أم يومكم هذا؟ قالوا بل نحن يوم ذاك خير، يعني نفرغ للعبادة والطاعة ولا ننشغل بطلب الرزق والصفق في الأسواق والكد، قال بل أنتم اليوم خير. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. يقول عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا في الصبر، وجدنا خير عيشنا في الصبر. فلا تذهب نفسك بعيدا يا عبد الله، لعلك الآن وأنت قليل ذات اليد من صعاليك المسلمين، نعم، أقرب إلى الله عز وجل وقلبك أصفى، وربما لو انكبت عليك الدنيا وانفتحت لك من كل جانب لصرت مشدوها، يعني قلبك يضيع في أودية الدنيا وفي الحسابات وفي الصفقات وتغفل حتى عن مصالحك. فاحذر أن تكون ممن نسي الله فأنساه نفسه. كل هذا على قوله من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان. نختم بهذا البيت: من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان. نعم، هذه حكمة. بعد قال من سالم الناس، من سالم الناس، هذا الأصل أن يكون الإنسان مسالما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه، من سلم المسلمون من لسانه ويده. الأصل في الإنسان أن يكف أذاه وأن يسلم الناس من لسانه ومن يده، فلا يؤذيهم أذية اعتبارية باللسان ولا أذية حسية باليد. هذا الأصل أن يكون الإنسان كذلك. يقول الشافعي رحمه الله: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. كلمات جميلة، ينبغي الإنسان أن يلتقط هذا الأدب. من سالم الناس يسلم من غوائلهم. ما هي الغوائل؟ جمع غائلة، والغوائل هي الشرور الخفية. لهذا إذا قيل قتل فلان غيلة يعني أغتيل، يعني قتل بصفة خفية، بصفة خفية. فقوله يسلم من غوائلهم يعني من شرورهم الخفية. وعاش وهو قرير العين جذلان، هذه جملة حالية يعني عاش على هذه الحال. قرير العين جذلان، قرير العين. لماذا عبر عن العين بالعين؟ لأن النفس المطمئنة تكون عينها مستقرة. إذا كان الإنسان قلقا تجد نظراته زائغة، يلتفت يمنة ويسرة، وإذا كان مطمئنا قرت عينه. ألم تقل امرأة فرعون رحمها الله، قالت: قرة عين لي ولك، قرة عين لي ولك، يعني كأني وإياك نتشوف ونتطلع، فساق الله لنا هذا الولد لنتخذه ولدا، قرة عين لي ولك. هذا معنى تعبيرهم بقرة العين، فهي كناية عن الطمأنينة. وعاش وهو قرير العين جذلان، جذلان أي فرحان. فينبغي يا طالب العلم أن توطن نفسك على أن تكون مسالما، يسلم الناس من لسانك ويدك، وأن تكف أذاك القولي والفعلي، تحفظ عينك ولسانك وسمعك ويدك عن كل ما فيه أذية للآخرين، فإن عاقبة ذلك أن تقابل بالسلامة، أن تقابل بالسلامة. فهذه نصائح قيمة وأخلاق كريمة ينبغي أن يتمثلها كل مؤمن وطالب العلم على وجه الخصوص. وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسب الترتيب أظن الأخ كان عندك شيء مداخلة، أنت هو هنا أو طارت؟ طيب إذن تفضل. تفضل يا أخي. الله المستعان، الله المستعان. نعم. أي أي بيت؟ نعم. الخدن يعني الصاحب والخل. أي. ولهذا قال غير ولا متخذي أخدان، ولا متخذات أخدان. فالخل والصاحب يقال له خدن. نعم. طيب، تفضل يا أخي. لا تعارض. المقصود يعني بهذا ألا ينهمك الإنسان في تحصيل الملاذ الدنيوية وخدمة الجسم والبحث عن المتع بحيث تكون هي همه المقيم المقعد، أما ما يتفق به في حياته من زينة ورياش وغير ذلك من الطيبات المباحة فهذا لا يعاب عليه، كما قال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا. إذن اللام هنا لام التمليك، هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فدلت الآية على أن الكافر لا يحل له أن يتمتع بمتع الدنيا وأنه يؤاخذ عليها، لأن الله قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، إذن غير المؤمن ليست له، وإن تمتع بها فهي وزر عليه. أما يوم القيامة فلن ينالها الكافر لأنها تكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة. والمقصود أن الإنسان لا ينهمك ولا يجعلها أكبر همه. أما ما يحصل به حسن الهيئة فقد قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما أوردت: الرجل يحب أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذاك من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وازدراء الخلق أو وازدراء الناس، هذا هو الكبر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب الحسنة ويحب الطيب، وكان يتخذ للعيد ثيابا حسنة إلى غير ذلك مما يوافق الفطرة السليمة. فلا تعارض بحمد الله بين هذا وهذا. هاي تفضل. أحسن شرح لقصيدة الأميري مقبول وقصيدة عنوان الحكام. أما قصيدة عنوان الحكام فللشيخ عبد الفتاح أبو غدة تعليقات عليها، للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله وعفى عنه له تعليقات لطيفة خفيفة عليها، ولكن ذكروا أنه قد شرحها شارح ذنون ابن أحمد السرماري البخاري ثم العنتابي، هذا له شرح لعنوان الحكمة. وهي بحمد الله قصيدة بينة ليست مغلقة سوى ما قد يرد فيها من ألفاظ غير مألوفة، وإلا فمعانيها واضحة. والألبيري قصيدة الألبيري لا يحضرني والله شيء. تفضل يا شيخ. نعم إيه. اي نعم واضح واضح واضح جزاك الله خير. يعني اخونا اورد اشكالا يقول ان الناظم يقول من سالم الناس يسلم من غوائلهم، فكيف اذن اذا تصدى للامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا يلحقه اذى. وصدق، فان لقمان رحمه الله قد قال لابنه: وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فإن من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقع له شيء من الأذى، بل إن الأنبياء هم أشد الناس بلاء. المقصود بهذا ألا يقع من الإنسان أذى بغير حق، فإن هذا من أعظم الأسباب لدفع الأذى عنه. أما ما وقع عليه من أذى بسبب قيامه بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا في الحقيقة هو مجرد أذى لا يضره شيئا، كما قال الله: لن يضركم إلا أذى. فهذا أذى ظاهري وهو عاقبته حميدة، فهو وإن كان أذى ظاهريا لكنه بالنسبة له زيادة مثوبة ورفعة عند الله عز وجل. فليس معنى ذلك أن الإنسان يدع الناس ويقول: لا تدخل في شؤونهم ولا أتعرض لهم، لا، ليس هذا هو المراد. المقصود أن يسالم الناس بأن يسلم المسلمون من لسانه ويده من العدوان. أما ما كان أمر بمعروف ونهي عن المنكر فهذا لا يقال إن هذا من السلامة، بل تركه من التقصير. طيب، يكون السؤال الأخير. تفضل. الله يسلم. والله عاد ما لا نملكم، يعني تناولنا القصة ما فيه كفاية، وإذا طال الكلام ينسي آخره أولا، ولا نحن مستمتعون يعني بالجلوس معك بارك الله فيك. لكن إن أحببتم وبدت لكم أسئلة فاكتبوها مكتوبة وادفعوها إلى الأخ بحيث يمكن أن نجيب عنها حتى ولو كانت في غير موضوع المنظومة. نعم الأخ الكريم يقول ما هو الحد في عدم سؤال الناس؟ هو الذي ينبغي للإنسان ألا يسأل الناس شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سأل فإنه يسأل فيما جرت به العادة من التخادم، مثل ما قال لا سيما إذا كان يقابل ذلك بإحسان. من ذلك مثلا قول يوسف عليه السلام وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، فهذا نوع من الطلب. لكن يمكن أن يقال إن يوسف عليه السلام إنما طلب منه ذلك لتقدم إحسان منه إليه، فيكون هذا من باب المقابلة والمكافأة. أما السؤال المجرد فينبغي للإنسان أن يعني يربأ بنفسه عنه، لأنك إذا سألت أحدا فقد سألت غير الله سبحانه وتعالى. صحيح أنه ليس سؤالا شركيا، لكنه ليس كمال التوحيد. كمال التوحيد أن تستغني عن الخلق وأن تسأل الخالق، أو أن تسأل شيئا هو حق لك فلا يكون في ذلك منة لأحد عليك، فإذا سألت استجلاء صار لأحد منة عليك. فهذه أمور دقيقة ينبغي الإنسان أن ينظر يعني ما يقوى عليها، ولو وقع منه شيء من السؤال فإن المسألة تحل في بعض الحالات، تحل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وكما أذن الله تعالى في مصارف الزكاة وغيرها. تفضل. لا، إذا سأل الإنسان ما هو حق الله، ما هو حق الله، فلا يدخل في السؤال المذموم. إيه؟ وإذا كان مثلا المكلف بعمل من الأعمال يتقاضى أجرة على عمله وطلب منه ذلك فليس في هذا منه، يعني بمعنى مثلا لو اتخذ أجير يقوم بعمل من الأعمال ويأخذ لقاء عمله أجرة، فطلب منه أحد ما هو من مقتضى عمله، فإن هذا لا يعد من السؤال المذموم لأنه لا منة فيه. ولأجل ذا قال العلماء في مسألة وجوب الحج أنه لا يلزمه قبول مال ليحج به، يعني لو قدرنا أنك أنت الآن اكتملت فيك شروط الحج من حيث القوة البدنية وغير ذلك، لكن لا تملك مالا، فقال الإنسان خذ هذا المال حج به، هل يجب عليك قبوله؟ لا يجب، ولا يقال إنك فرطت في وجوب الحج. لماذا؟ لدفع المنة، لأنك إذا أعطاك فإنه قد صار له منة عليك، وأنت غير ملزم بأن تضع في عنقك منة لأحد. اللهم إلا أن يكون ذلك المعطي ممن منته ثابتة عليك كأبيك، أن يكون المعطي ممن منته ثابتة عليك كأبيك. فلو قال أبوك خذ يا فلان هذه 5,000 ريال حج بها، اقدم وحج، لأن منة أبيك عليك ثابتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيعتقه، فالمنة ثابتة. لكن لو قال لك أحد من الناس خذ هذه 5,000 حج بها فإنه لا يلزمك قبولها لأنها تصبح منة، ما هو بالضرورة أنه ينطق بذلك. صحيح بعض الناس يؤذيك بمنته، تجده كلما وقع موقع قال ها هذا وأنا أعطيتك تلك السنة 5,000 لتحج بها، فتتحول هذه 5 إلى منة مستديمة. لكن حتى لو لم ينطق ولم يفه بذلك يبقى أنها منة فلا يلزمك قبولها، ولكن لو قبلها الإنسان صح حجه. تفضل. أي نعم، بين ماذا وماذا؟ لا فرق، يعني لا يصلح أن يقول الإنسان أنا أخذ من الناس وأشحذ الناس لأنهم أسباب جعلهم الله أسبابا. هو صحيح أنهم أسباب، لكن ليس كل سبب يتسبب به. إذا كان هذا السبب سببا منهيا عنه، إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة، فإن الإنسان يبتعد عنه، إنما يأخذ بالأسباب المشروعة. فمن الأسباب المشروعة أن يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، أو يعمل بكد يمينه وعرق جبينه. كان الصحابة رضوان الله عليهم، كان أبو هريرة يستقي لامرأة يهودية كل دلو بتمرة، كل دلو بتمرة. فينبغي للإنسان أن يعني يعتز بنفسه وأن لا يمد يده إلى الآخرين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، عياذا بالله. يعني يأتي يوم القيامة وجهه عظام بيضاء تلوح بسبب كثرة المسألة. تفضل. الاستدانة فيها لا شك أن فيها إرفاق، يعني الاستدانة أو خلنا لنقول الاقتراض، الاقتراض من جهة المقرض مستحب ومن جهة المستقرض جائز، لأنه سيردها بعد ذلك. لا، ليست مسألة، المسألة هو أن يأخذ بلا مقابل. ولهذا اقترض النبي صلى الله عليه وسلم آصع من شعير من يهودي ورهنه درعا حتى لا يبقى في الأمر شيء توثقة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي لآصع اقترضها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقترض لشؤون المسلمين، لعامة المسلمين. تفضل يا شيخ. نعم، معروف. أحق من مدح بعد الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، ما أحد أحب إليه المدحة من الله عز وجل. وأحق من مدح بعد الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم يمدح بعدل لا بغلو. فإن كثيرا ممن يتعرضون لمدحه صلى الله عليه وسلم، استرع، كثير ممن يتعرضون لمدحه صلى الله عليه وسلم يأخذهم المديح حتى يقعوا في الغلو، وهذا أمر قد حذر عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسول. ولما دخل عليه بعض الناس وقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وأعظمنا فضلا وأطولنا طولا، قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فكان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يسد جميع الأسباب المفضية إلى الغلو فيها، لأن الغلو في الصالحين لا سيما الأنبياء يؤدي إلى عبادتهم، كما وقع من النصارى: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسول. فوصفه بالعبودية رد على أهل الغلو، ووصفه بالرسالة رد على أهل الجفاء. فنبقي نبينا صلى الله عليه وسلم في المنزلة التي أنزلها الله إياه. أما ما يتلى وينشد من المدائح النبوية بمناسبة المولد وغير ذلك، فكثير منها جرى فيه غلو مذموم، ومن ذلك القصيدة المشهورة، قصيدة البوصيري، فإن فيها أبياتا لا يجوز أن تقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: غفر الله له وعفى عنه، كقوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. هذا لا يجوز، اللياذ إنما يكون لله وبالله عز وجل. يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. من الذي يعفو عن السيئات؟ الله تعالى، ليس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا أبقى لله؟ إذا كان من، ومن للتبعير، من جوده الدنيا والآخرة ومن علومه علم اللوح والقلم، سبحان الله. والله سبحانه وتعالى لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول يطلعه على ما شاء أن يطلعه عليه. فلا شك أن هذه الأبيات أبيات غلو، ولو سمعها النبي صلى الله عليه وسلم لأنكرها، ولو سمع الصحابة لأنكروها، ولهذا أنكرها أهل العلم. فالواجب علينا أن نتأدب بما أدبنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. سأله الصحابة كيف نسلم عليك، فقال قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قالوا قد علمتنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كلمات حسنة جميلة لا غلو فيها، لكن الذي يجري في كثير من المدائح خروج عن الطور وزيادة، وهو أمر لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما كان من سوى ذلك من جنس ما ذكرت آنفا فهذا حسن، لأنه مجرد ذكر للصلاة والسلام عليه. لكن قد تتطرق إليها البدعة من جهة أخرى، كأن مثلا يخصص بليلة المولد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يندب إلى إحيائها، وكذا أصحابه الكرام الذين هم أشد الناس حبا له لم يفعلوا ذلك، ولا التابعون الكرام. فإذا خصصها بوقت معلوم مناسبة معينة فتكون هذا من باب البدعة الإضافية، لا حتى فإن كانت الأبيات سليمة ولا غلو فيها فيقال أبيات حسنة جميلة تقرأ وتنشد، لكن لا تخصص بزمن معين حتى لا تتطرق إليها البدعة من هذا الوجه. واضح يا شيخ؟ لا. طيب نرجع إليه، تفضل. إيه لا طيب، مراد أنس بقوله قال فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لما فعل لما لم تفعل كذا، هذا إقرار من أنس رضي الله عنه أنه كان يخطئ، وأن ما فعله أو لم يفعل مستحق للاستدراك عليه، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يعتبر ويوضح ذلك قول أنس رضي الله عنه وكان إذا رأى من أهله إذا رأى أهله يقولون لي شيئا قال دعوه لو قدر لك، هكذا في الحديث دعوه لو قدر لك، لأن أنسا يعلم أن هذا وقع منه على سبيل التقصير، فهو ليس بحاجة إلى تعليل، لكنه بشر وصبي صغير يلعب مع الصبيان وينسى الحاجة من حاجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لامه بعض أهله لما لم تفعل كذا لما فعلت كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لو قدر لك هكذا. لكن إذا وقع الاستدراك على سبيل التعليم لمن احتاج للتعليم فهذا ليس اعتراضا وليس عتبا. تفضل شيخ. لا هذا لا أصل له، أقول هذا يعني التوصية بنقل السلام لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ولم يقل حملوا السلام والصلاة أحدا من أصحابكم. ولما رأى الحسن رضي الله عنه رجلا يدخل في شق إلى جانب الحجرة النبوية قال له يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس إلا سوا، ما أنت ورجل بالأندلس إلا سوا. فمن يعني نعمة الله علينا أننا إذا صلينا وسلمنا على نبينا صلى الله عليه وسلم ولو كنا في القطب الشمالي أبلغه الله صلاتنا وسلامنا عليه. فلا يشرع أن يقول أحد لأحد يعني أنقل سلامي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال بين الحي والحي، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع هذا. طيب نكتفي بهذا. طيب آخر نحن نقول آخر سؤال ثم تفضل. يعني فن العقيدة كغيره من الفنون له سلم يبتدئ الإنسان فيه بصغار العلم قبل كباره، وقد جرت العادة في هذه البلاد أن طالب العلم في العقيدة يبتدئ بقراءة الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربعة، ثم كشف الشبهات، وثلاثتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهي تتعلق بالتوحيد العملي، ثم بعد ذلك يقرأ الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية، وثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي تتعلق غالبا بالتوحيد العلمي، هكذا. ثم بعد ذلك يقرؤون في شرح العقيدة الطحاوية، ويمتدون في سائر كتب الاعتقاد. هذا يعني سلم تدرج طبيعي، ويفيض الإنسان بعد ذلك على مختلف الكتب، وينبغي أن يقرأ كتب السلف المتقدمين ككتابي الدارمي الرد على الجهمية، وكتاب الرد على بشر المريسي، فإن معرفة كلام السلف والوقوع على كلامهم بألفاظهم مهم لطالب العلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.